بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. المسألة الثانية في أنه تعالى عالم. قال: والإحكام والتجرد واستناد كل شيء إليه دلائل العلم. الكلام حول صفة العلم الإلهي، وأنه سبحانه وتعالى عالم بذاته علما حضوريا، وهو عين ذاته، لما أن صفات الباري سبحانه الذاتية كالعلم والقدرة والحياة عين ذاته الأحدية، وأنه سبحانه وتعالى عالم بالأشياء قبل الإيجاد، وعلمه بها قبل كونها كعلمه سبحانه وتعالى بها بعد كونها، وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالكلام يقع حول صفة العلم، العلم في مقام الذات وهو عين الذات، والعلم بالأشياء قبل الإيجاد، والعلم بالأشياء بعد الإيجاد. ونبدأ تبركا برواية شريفة رواها الكليني رحمه الله في أصول الكافي باب صفات الذات، وهي الرواية رقم 4 في هذا الباب، عن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن أيوب بن نوح أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الله عز وجل: أكان يعلم الأشياء قبل أن خلق الأشياء وكونها، أو لم يعلم ذلك حتى خلقها وأراد خلقها وتكوينها فعلم ما خلق عندما خلق وما كون عندما كون، فوقع بخطه؟ لم يزل الله عالما بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء كعلمه بالأشياء بعدما خلق الأشياء. وأوضح من ذلك دلالة الرواية الأولى في نفس الباب عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لم يزل الله عز وجل ربنا والعلم ذاته ولا معلوم، والعلم ذاته ولا معلوم، والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر، والقدرة ذاته ولا مقدور. فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم، كان هنا تامة، فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم، والسمع على المسموع، والبصر على المبصر، والقدرة على المقدور. قال: قلت: فلم يزل الله متحركا؟ قال: فقال تعالى الله عن ذلك: إن الحركة صفة محدثة بالفعل. قال: قلت: فلم يزل الله متكلما؟ محدثة بالفعل، الظاهر المراد أنها من صفات الفعل وليست من صفات الذات، كما نصت على ذلك روايات. إن الحركة صفة محدثة بالفعل. قال: قلت: فلم يزل الله متكلما؟ قال: فقال: إن الكلام صفة محدثة. أنا أشرت إلى الإرادة، إرادة والكلام. إن الكلام صفة محدثة ليست بأزلية، كان الله عز وجل ولا متكلم. طبعا طبعا اللي حضروا ويانا في درس البداية شافوا أنه نقرأ روايات ما شاء الله، أوردنا كثير من الروايات من أصول الكافي، من توحيد الصدوق، من باب التيمم والتبرك، والإشارة إلى ما يناسب كل مسألة من هذه المسائل الفلسفية والكلامية والعقائدية. احنا ما قرأنا ولا رواية ظاهرا يعني من هذه الكتب، خاصة الكافي في صفة القدرة، فلا بأس هم هاي الرواية ما رواه بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أفضل العبادة إدمان التفكر في الله وفي قدرته. أنقلها من تفسير الميزان مجلد الثامن. الكلام حول صفة العلم الإلهي، حتى لو واحد يقول فقط جاي نتحدث عن أرسطو وأفلاطون وسقراط والفلاسفة، وين روايات أهل البيت عليهم السلام؟ في أنه تعالى عالم، قال: والإحكام والتجرد واستناد كل شيء إليه دلائل العلم. هذه عبارة الماتن محقق الطوسي رحمه الله. أقول الشارح العلام الحلي لما فرغ من بيان كونه تعالى قادرا أي فاعلا مختارا وقدرته عين ذاته، شرع في بيان كونه تعالى عالما أولا، وكيفية علمه تعالى. حنقول أنه علم حضوري وليس بعلم حصولي ارتسامي، وأنه تفصيلي لا يعزب عنه مثقال ذرة، وليس بإجمالي مبهم، بل علم تفصيلي في عين وحدته الحقة، وأنه فعلي لا انفعالي ومحيط بكل شيء. شرع في بيان كونه تعالى عالما هذا واحد، وكيفية علمه تعالى، واستدل على كونه تعالى عالما بوجوه ثلاثة. الأول منها للمتكلمين، دليل المتكلمين، والأخيران للحكماء والفلاسفة. أما الوجه الأول والدليل الأول على كونه تعالى عالما، فهو ما يسمى ببرهان النظم وإتقان الصنع. قال: الوجه الأول أنه تعالى فعل الأفعال المحكمة، وهذه صغرى الاستدلال، أنه تعالى فعل الأفعال المحكمة والمتقنة، يريد لها شرح العبارة واضحة. الكبرى في الاستدلال: وكل من كان كذلك فهو عالم. أما المقدمة الأولى طبعا فينتج أنه تعالى عالم، أما المقدمة الأولى وهي الصغرى فحسية يعني استقرائية علمية، لأن العالم إما فلكي يعني سماوي، أو عنصري أرضي، وآثار الحكمة والإتقان فيهما يعني في السماوات والأرض في كلا العالمين، يعني في عالم الأفلاك وعالم العناصر، طبعا على الاصطلاحات الكلاسيكية القديمة، وآثار الحكمة والإتقان فيهما ظاهرة مشاهدة. إذن مقدمة الصغرى حسية استقرائية، واحد يطالع هذه الكتب عن عجائب العالم وغرائب العالم، ويقرأ كتاب الله يتجلى في عصر العلم وأمثال هذه الكتب بعد. زين سنريهم آياتنا في الآفاق أو الكتب العلمية، خصوصا مثلا التي تتكلم شنو عن فسلجة جسم الإنسان وعن وظائف الأعضاء في جسم الإنسان وأمثال هذه الكتب، ليتبين له الدقة والإتقان والإحكام. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ فهذه مقدمة حسية واستقرائية ظاهرة مشاهدة. فارجع البصر في سورة تبارك، هل من فطور؟ صلى الله الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وأما الثانية وهي كبرى الاستدلال، لأن استدلال قياس منطقي من الشكل الأول بديهي الإنتاج، سقراط إنسان وكل إنسان فان، إذن سقراط فان بديهي الإنتاج. وأما الثانية وهي أن كل، لاحظ الكبرى كلية، أن كل من كان كذلك، يعني وكل من فعل الأفعال المحكمة فهو عالم، فضرورية، لأن الضرورة قاضية بأن غير العالم يستحيل منه وقوع الفعل المحكم المتقن مرة بعد أخرى لبطلان الصدفة. تقرأ هذا مفصلا في كتاب فلسفتنا للسيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه الزكية. الآن واحد يجي يمسك القلم ويشخبط صدفة هالشكل يطلع كتاب اسمه مستمسك العروة الوثقى، يحدث العاقل بما لا يعقل، أو يجي شخبط ويطلع كتاب اسمه جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. قال الضرورة قاضية بأن غير العالم يعني الجاهل يستحيل منه وقوع الفعل المحكم المتقن مرة بعد أخرى. قال تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور، سورة تبارك الملك. فهذا دليل المتكلمين على أنه سبحانه وتعالى عالم، وهذا معنى عبارة الماتن لما قال والإحكام، يعني الإتقان النظم إتقان الصم، إشارة إلى الدليل الأول دليل المتكلمين. وأما برهان الفلاسفة، طبعا دليلين الفلاسفة، الوجه الثاني وهو استدلال بكونه تعالى ليس بجسم ولا جسماني بل هو وجود مجرد محض منزه عن المادة والماديات والجسمانية والجسمانيات. قال الوجه الثاني أنه تعالى مجرد، أيضا هذه صغرى الاستدلال، واجب الوجود تعالى مجرد أي عن المادة وعن الصورة بل وعن الماهية، لأن كل ممكن، شوي نطلع عن الاستدلال، فهو زوج تركيبي تصورا وذهنا من وجود يفاض على تلك الماهية، فوجوده زائد على ماهيته، مفاض مستفاد، استفاد الوجود من الفياض على الإطلاق. صلى الله، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كان الله ولا شيء معه. أما وجوده تعالى فهو عين ذاته الأحدية، وليس وجوده زائدا على ذاته مفاض، لم يستفد الوجود من أحد، بينما الممكن استفاد الوجود من غيره. فلهذا يقول من الناحية الفلسفية التصورية الذهنية كل ممكن من الممكنات يمكن تحليله نظريا عقليا ذهنيا إلى حيثيتين، حيثية الماهية أنه إنسان، أنه فرس، أنه شجر، ملك، إنس، جن، سماء، أرض، ووجود، والوجود زائد على ماهيته، عارض على ماهيته. قال السبزواري في المنظومة: إن الوجود عارض المهية تصورا، والتحداهوية اتحاد الأصيل بالاعتبار وليس اتحاد أمرين حقيقيين كالأكسجين والهيدروجين لينتج الماء. تقول: جرى الماء حقيقة وجرى الميزاب مجازا. إن الوجود عارض المهية، الإنسان موجود، الممكن كذا موجود، ممكن يشمل كل شيء بعد. إن الوجود عارض المهية تصورا يعني تعقلا ذهنا، واتحدا هوية، هذا هو. بينما الباري سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس وجوده زائد على ذاته، بل وجوده عين ذاته. وهذا معنى كلام السبزواري لما قال: والحق ماهيته إنيته، ليس له وجود زائد على ذاته الأحدية، بل وجود عين ذاته، هو عين الوجود، محض الوجود. وانت لو كنت عين الوجود لما استحال عليك العدم في آن من الآنات، أو في مرتبة من المراتب، أو في عالم من عوالم الوجود، صح ولا لا؟ لأن واجب الوجود معناه الوجود مقتضى ذاته، والعدم ممتنع على ذاته. وهذا وصف خاص بالقديم الذاتي وهو الله، فما ثبت قدمه امتنع عدمه. فمن هنا قالوا: واجب الوجود تعالى لا ماهية له وراء وجوده الخاص به. والحق يعني الباري تعالى، الحق مقابل الخلق، والحق ماهيته إنيته. مر عليك في المنطق الدليل الإني، الإني يعني شدة الوجود، تأكد الوجود. والحق ماهيته إنيته يعني وجوده المحض، على اعتبار ما ذهب إليه الفلاسفة من أن الوجود حقيقة ذات مراتب تشكيكية، كالنور حيثما تقوى وضعف مراتبا، غنى وفقرا تختلف كالنور حيثما تقوى وضعف. فيقول: والحق ماهيته إنيته، إذ مقتضى العروض معلوليته. لو كان شنه وجود زائد على ذاته يحتاج شنه يكون معلل، كل قائم في سواه معلول، الشكل ورد في نهج البلاغة. فالله سبحانه وتعالى واجب الوجود لا ماهية له وراء وجوده الأحدي، هو عين الوجود. أنت عين الوجود، الوجود مفاض عليك، ولهذا يقولوا: أفاض سبحانه الوجود على هياكل الممكنات، أفاض عليها الوجود، فوجودها مستفاد من فياضيته. يا من يعطي من سأله، ويا من يعطي من لم يسأله. يعني أنت ما سألت بعد الوجود أفاض، ولهذا هو الجواد الكريم، هذه صفة الجود بعد. لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. فالمقدمة الأولى قال أنه تعالى مجرد يعني عن المادة، هذه من صفات تعتبر سلبية، ليس بجسم ولا جسماني. طبعا هل هناك وجود مجرد؟ خلاف بين الفلاسفة والمتكلمين هناك، هل هناك وجود مجرد عن المادة سوى الله؟ التحقيق أن هناك في عالم الوجود موجودات مجردة عن المادة وعن الهيولة، هذه الهيولة عطف تفسير المادة والهيولة، وجود مجرد. كالنفس الإنسانية حيث ذهب جماعة من المحققين من علماء الكلام كالشيخ المفيد رحمه الله إلى أن النفس جوهر مجرد، الجوهر البسيط، جوهر مجرد عن المادة، من علماء السنة والشيعة. وأما الفلاسفة فعلى أن النفس جوهر مجرد عن المادة ذاتا ولكنها متعلقة بالبدن فعلا. هل هناك وجود مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، يعني لا تعلق له بالمادة، لا ذاتا يعني ذاته مجردة ولا فعلا يعني لا يحتاج في فعله إلى المادة، يعني هو وجود مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، يوجد هكذا موجود في عالم الإمكان يعني لا تعلق له بالزمان بالمكان إلى آخره؟ أكو بحث في كشف المراد بعنوان الفصل الرابع في الجواهر المجردة، جوهر مقابل العرض. قال أما العقل فلم يثبت دليل على امتناعه، هذا اللي يسموه الفلاسفة العقل المجرد، يعني لا تعلق له بالمادة لا ذاتا ولا فعلا، خارج عن الزمان والمكان. هل هذا الوجود هذا النحو المستحيل؟ الطوسي رحمه الله قال أما العقل فلم يثبت دليل على امتناعه. أكو بعض المتكلمين من هنا وهناك من ينكر وجود مجرد عن المادة ذاتا وفعلا سوى الله، يقول لك هذا معنى أنه قديم زمانا، فليكن خير يا طيب. هل هو واجب الوجود بذاته؟ هو ممكن الوجود، وكل ممكن محتاج إلى علته حدوثا وبقاء. المسألة الأولى في العقول المجردة، العلامة يقول واعلم أن جماعة من المتكلمين نفوا هذه الجواهر واحتجوا بأنه لو كان ها هنا موجود ليس بجسم ولا جسماني لكان مشاركا لواجب الوجود في هذا الوصف، أنه مجرد عن المادة فيكون مشاركا له في ذاته. العلامة يقول وهذا الكلام سخيف، حجي سخيف هذا الكلام، لأن الاشتراك في الصفات السلبية أنه ليس بجسم ولا جسماني لا يقتضي الاشتراك في الذوات. فإذا ثبت ذلك لم يلزم من كون هذه الجواهر المجردة اللي يسموها العقول المجردة الفلاسفة العقل الفعال، ما سامع نظرية العقل الفعال حق ابن سينا، هم يطبقوها على جبرائيل وعلى الروح الأمين، يقول هذا عقل مجرد عقل فعال، يعني شنو؟ يفيض العلم على العقول الجزئية البشرية الهيولانية فتتكامل. فإذا ثبت ذلك لم يلزم من كون هذه الجواهر المجردة مشاركة للواجب تعالى في وصف التجرد وهو سلبي، لم يلزم مشاركتها له في الحقيقة في الوجود أنه واجب الوجود، بس هالمقدار. فإذن يقول في أنه تعالى مجرد، هاي الصغرى حتى لا نطول، وكل مجرد عالم بذاته، هاي الكبرى، ما دي مر عليكم بالفلسفة ولا لحنا طبعا بينا هذا في الدورة الأخيرة من ذات الحكمة، أن كل مجرد عاقل وكل عاقل مجرد، مسألتان فلسفيتان، وكل مجرد عالم بذاته، مثل النفس الآن، النفس الإنسانية مجردة، فالإنسان عالم بذاته علما حضوريا لا يحتاج في علمه بذاته وتعقله لذاته إلى آلات إلى وسائط إلى بدن إلى غير ذلك، وكل مجرد عالم بذاته وبغيره. أما الصورة طبعا كلام العلامة فيه شوي نوع من التشويش والاضطراب، يعني هذا الاستدلال راح نقول غاية ما يفيد وأقصى ما ينتج أنه تعالى عالم بذاته الأحدية، أما عالم بغيره وبكل المخلوقات والكائنات والممكنات حتى الماديات والجسمانيات والهيولانيات، فهذا الاستدلال لا ينتج هاي النتيجة، فلا بد من البحث عن دليل آخر لإثبات أنه تعالى، اللي قلنا في صدر الكلام هذا الدرس الليلة، أنه تعالى عالم بكل شيء، عالم بما سواه. وشلون علم؟ مو علم ارتسامي حصولي كعلمك أنت الآن بالأشياء في عالم مادة، بل علم حضوري وعلم أزلي، لا علم شنه حادث مستفاد، وأنه تفصيلي، لا أنه علم إجمالي ثم تصلي بداء وتنكشف له الأشياء من بعد جهل تعالى الله عن ذلك، وأن هذا العلم الأزلي تفصيلي في عين الإجمال لعبر عنا الفاعل بالتجلي في الحكم المتعالية. العلم الإجمالي يعني البسيط في عين الكشف التفصيلي. إذا حبيت كلام المحقق الأصفهاني في تحفة الحكيم إشارة إلى هذا المطلب في علمه تعالى بما سواه، وصرف علمه له التفصيل إذ ليس للجهل هنا سبيل، والقول بالتفصيل في الإجمال كما ذكرنا أصدق الأقوال. هذا بالصفحة 76، فقط هالبيتين إشارة حتى نكمل الاستدلال، أنه تعالى مجرد صغرى وكل مجرد عالم بذاته ما بإشكال، لكن وبغيره هني فيه نظر فيه تأمل. أما الصغرى فإنها وإن كانت ظاهرة لكن بيانها يأتي فيما بعد عند الاستدلال على كونه تعالى صفات سلبية، ليس بجسم ولا جسماني، وأما الكبرى وكل مجرد فهو عالم، فلأن كل مجرد فإن ذاته حاصلة لذاته، حاصلة يعني حاضرة، أكو علم حصولي وهو العلم بالواسطة، علم بالماهية التي هي متحدة مع الوجود الخارجي ماهية، ولهذا شو يقولهم في نظرية الوجود الذهني، الماهية ذهنا وعينا تصورا في الذهن وخارجا شيء واحد، الماهية محفوظة في كلا الوجودين الذهني والعيني، يعني اللي برا مثلث اللي في الذهن مثلث، مربع مربع، إنسان إنسان، وإلا كيف تخرج من التصورية الذاتية إلى التصديقية وإلى العلم بالأشياء، وإلا انسد باب المعرفة، هذه سفسطة، هذا معنى السفسطة، إنكار قدرة العقل البشري على معرفة الأشياء. للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه لدى الأذهان، كون بنفسه يعني وجود ذهني، الماهية واحدة ذهنا وخارجا، لكن الوجود هذا درجة، تلك درجة من الوجود أخرى. فلأن كل مجرد فإن ذاته، هذا العلم نقول علم حصولي ارتسامي انطباعي، وأكو علم حضوري وهو حضور وجود الشيء بوجوده بواقعيته العينية لدى العالم، كعلم الباري تعالى بذاته، علم الإنسان بذاته، النفس المجردة، العقل المجرد، كذا. فمراده الشارح العلامة من قوله فإن كل مجرد فإن ذاته حاصلة لذاته، يعني حاضرة، حضور، علم حضوري وليس علما حصوليا اكتسابيا ارتساميا. فلأن كل مجرد فإن ذاته حاصلة لذاته لا لغيره، وكل مجرد حصل له مجرد يعني حضر فإنه عاقل لذلك المجرد. فهاي سموه عاقل ومعقول، عالم ومعلوم. فليس هناك إثنينية وبينية بين العالم والمعلوم، وإنما الاختلاف اعتباري، تغاير اعتباري فقط ذهنا تصورا، وإلا وجودا مصداقا العالم والمعلوم أمر واحد. لأن لا نعني بالتعقل إلا الحصول، يعني الحضور، حضور المجرد لدى المجرد. فإذا كل مجرد فإنه عاقل لذاته. الآن انتهى من شنه؟ أن كل مجرد فهو عالم بذاته. هل مقدار لا غبار عليه، وهو أن الله سبحانه عالم بذاته علما أزليا. ونضيف أن علمه بذاته عين ذاته، صفاته على عقيدة الحكماء والشيعة عين ذاته لا زائدة على ذاته، يعني المو مغايرة لذاته كما يقول الأشعري أن الصفات مغايرة للذات، بل الصفات الذاتية عين الذات. الكلام في النقطة باء. وأما أن كل مجرد عالم بغيره، هني الكلام. فلأن كل مجرد أمكن أن يكون معقولا وحده، وكل ما يمكن أن يكون معقولا وحده أمكن أن يكون معقولا مع غيره. وكل مجرد، هذا الذي أنا في تشويش كلام العلامة هني الآن، يعقل مع غيره فإنه عاقل لذلك الغير. أما ثبوت المعقولية كون معلوم معقول لكل مجرد فظاهر، لأن المانع من التعقل إنما هو المادة لا غير. فمن هنا يأتي الإشكال والشبهة العويصة. يقول هو المانع من التعقل هو المادة، إذن كيف يعلم بعالم المادة؟ وهو يريد أن يثبت بأن علمه تعالى نافذ في الأشياء ومحيط بكل شيء، حتى الماديات الجسمانية المتغيرة بما هي متغيرة. فهو الآن راح يبين هالكلام، راح بعد يوقنا في الإشكال بعد. لأن المانع من التعقل إنما هو المادة والهيولة لا غير. فإذا هذا الكلام راح يطلع لنا نتيجة أنه كيف يعلم، محتاج إلى استئناف. ولهذا هذا الدليل بالرغم ما فيه من هالتفصيل لا ينتج أزيد من أنه تعالى عالم بذاته. أو إذا بغينا شويها نتقدم خطوة إلى الأمام كما يقول حكماء الإشراق وجماعة السهروردي والحكمة المتعالية، بأن العلة المجردة تعلم بمعلولها المجرد علما حضوريا، لكن الكلام وين؟ في علمه بالمادي والجسماني. قال لأن المانع من التعقل إنما هو المادة لا غير. وأما صحة التقارن في المعقولية فلأن كل معقول، إذا كل هالكلام هذا بعد ما راح نحتاجها هالحكي هذا صرت طويل. وأما صحة التقارن في المعقولية فلأن كل معقول فإنه لا ينفك عن الأمور العامة. وأما وجوب العاقلية حينئذ فلأن إمكان مقارنة المجرد للغير لا يتوقف على الحضور في العقل، لأنه نوع من المقارنة يعني المادية، فيتوقف إمكان الشيء، هذا اضطراب حينئذ في كلام العلامة، على ثبوته فعلا وهو باطل. وإمكان المقارنة هو إمكان التعقل. وفي هذا الوجه أبحاث مذكورة في كتبنا العقلية. إذن غاية ما يفيد هذا الاستدلال، وبعد أدان نفس العلامة بهالكلام، لأن المانع من التعقل شنو قال؟ هو المادة لا غير. وهي عبارة طباطبائي اللي أشكل عليهم لما قال والمادية لا تجتمع مع العلم الحضوري. تذكروا هذا بداية الحكمة بحصلة العلم. وإحنا قلنا هناك دليل، وهو أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، فينتج أنه عالم بكل شيء. من عالم الممكنات حتى الأمور المادية، هذا واحد. وعندنا الدليل القرآني القاطع على أنه تعالى لا يعزب عنه مثقاله، لا يعزب عنه مثقاله، يعني دليل قرآني، وهذا دليل يفيد القطع واليقين متواتر. لو لم يمكن إثبات المسألة فلسفيا لانحارت فيها كلمات فلاسفة والحكماء المتكلمين. فالدليل السمعي والدليل القرآني يثبت بالقطع وباليقين أنه تعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات والأرض، وهو بكل شيء عليم. الوجه الثالث أن كل موجود سواه ممكن على ما يأتي في باب الوحدانية، وكل هذه الصورة، وكل ممكن فإنه مستند إلى الواجب، إما ابتداء كالصادر الأول عبر أنهم الفلاسفة عقل الأول والقلم الأعلى في الاصطلاح عقل العقول أعظم الأرواح، أول ما صدر عنه، هاي قاعدة الواحد عندهم، يعني ما صدر عنه مباشرة بلا واسطة. كل ممكن من الممكنات إما صادر عن الباري تعالى بلا واسطة أول ما صدر عن الباري تعالى، أو بوسائط مثل العقل الثاني أو المعلول الثاني وغير ذلك. فإما بلا واسطة، فمن هي قالوا الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، وقال أنه العقل الأول، أو بوسائط نظام الأسباب والمسببات. طبيعي عالم المادة ليس هو الصادر الأول، أكو قبله عوالم وموجودات وممكنات صدرت، ولان إن مثلا القلم واللوح والعرش الكرسي إلى آخر السماوات السبع، بعدين يجي عالم الأراضي نفسها. وقد سلف، هذه هي هذه القصيد في الاستدلال، أن العلم بالعلة هو علة الممكنات يستلزم العلم بالمعلول. قال تعالى أفلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، فكل عالم الإمكان هو معنى حرفي، وما سواه ممكن تعلقي ومحض ربط بالوجود المطلق. عالم الإمكان إضافة إشراقية منه، إما بواسطة أو بلا واسطة. إذا قلنا بين الممكنات نظام أسباب ومسببات، تقدم وتأخر في الوجود والصدور والظهور، لكن جملة عالم الإمكان معنى حرفي، لولا تعلقي وبرحمتك تعلقي. فالعلم بالعلة علمه بذاته يستلزم العلم بمعلولاته. قال المحقق الأصفهاني رحمه الله شبال، فمبدأ الكل، مبدأ الكل يعني الباري، فمبدأ الكل، فمبدأ الكل ينال الكل من حضور ذاته على رأي قوم. يعني علمه تعالى بذاته، العلم الذاتي التجلي الذات للذات بالفيض الأقدس في مقام الأسماء والصفات، حيث ظهور الذات الأحدية للذات قبل الزمان والمكان، حيث لا كون ولا مكان ولا أرض ولا إنسان ولا ملك ولا ملكوت ولا ناسوت ولا جبروت ولا ولا ولا ولا شيء معه. فمبدأ الكل، فمبدأ الكل ينال الكل من حضور ذاته، مو ينال الأشياء منها، صار علم ارتسامي، صار علم اكتسابي، وعلم بما كان قبل أن يكون. فمبدأ الكل ينال الكل من حضور ذاته على رأي قم. فالعلم بالعلة هذا هو بعد الاستدلال الذي ينتج شنه؟ أن علمه محيط بكل شيء. العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول. والله تعالى عالم بذاته، هذه الصغرى، هو شو قدم الكبرى. الله تعالى عالم بذاته، والعلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، فهو تعالى لأنه علة الممكنات فهو عالم بغيره من علمه بذاته سبحانه وتعالى، مو ينال الأشياء منها بل ينالها من ذاته سبحانه وتعالى. و وهذا معنى والعلم ذاته ولا معلوم. سريعا هاي نقراها إذا تنطونا دقيقتين ثلاث من كلام المحقق الأصبهاني في تحفة الحكيم صفحة 75. علمه تعالى بذاته، ما الدليل على علمه تعالى بذاته؟ لأنه وجود مجرد. قال: تجرد الواجب من صفاته فذاته حاضرة لذاته. خوش كلام، تجرد الواجب من صفاته فذاته حاضرة لذاته. العلم والعالم والمعلوم شيء واحد، علم حضوري، وليس للحضور والشهود معنى سوى حقيقة الوجود. الحضور الشهود هو الوجود، وهو تعالى، هذا أولا. نحن ثانيا اثنين، وهو تعالى للوجوب الذاتي، واجب الوجود بذاته. بعد مبدأ كل عالم بالذات، أنا ممكن وأنت والآخرين إذا عدنا علم ما بالغير ينتهي لا ما بالذات. وهو تعالى للوجوب الذاتي مبدأ كل عالم بالذات، وهذا تفسير الآية، إشارة إلى الآية يحول بين المرء وقلبه، يعني قبل ما أنت تعلم بنفسك وبالأشياء الله يفيض عليك العلم، وهو أقرب إليك من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهو تعالى للحضور للوجوب الذاتي مبدأ كل عالم بالذات. شلون كل قدرة تنتهي إلى قدرته، كل علم ينتهي إلى علمه تعالى. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. إذن فذاته أحق بالحضور لذاته، إذ هو نور النور. ثلاثة، يجي إشكال تقول عالم ومعلوم يصير تغاير، هذا اللي صعوبة على الأشعرية. نقول أن الصفات متغايرة صحيح، متكثرة صحيح، لكن تصورا ذهنا مفهوما، ولكن تصديقا مصداقا وخارجا صفاته عين ذاته. الآن النبي هو أولى بالمؤمنين، هو رسول، هو نبي، لكن وجود واحد خارجا وعينا. فإذا العلم والعالم مفهوم مغاير للآخر، ولكن مصداقا كله مصداق للذات الأحدية، لأنه أحد ذات. قال: ووحدة العالم والمعلوم بمقتضى التضايف المرسوم. تضايف يعني شنو؟ العلم يعني قوة إضافة عندهم، عالم يعني أكو معلوم، ومعلوم غير العالم صحيح، ولكن هذا لا يستدعي أن لا يكون هناك عالم وعلمه ذاته. العالم والمعلوم شيء واحد، أنت تعلم بذاتك هي المعلومة، وأنت العالم. العلم والعالم والمعلوم مفهوما مفاهيم، تصورا مفاهيم متكثرة، لكن مصداقا شيء واحد. ما أقول بعد الحمل الأول والحمل المصداقي، بل هو علم لصحيح النقل، مو بس عالم معلوم، لأن الرواية تقول علم كله، بل هو علم والعلم ذاته لصحيح النقل. روايات أتى على طبق صريح العقل. بعدين شو يقول رحمه الله؟ نبغى استدلال على أن علمه محيط بكل شيء، برهان أنه صرف الوجود، صرف وصرف الوجود لا يشذ عنه كمال، والعلم كمال، فينتج أنه عالم بكل شيء. صرف الوجود ذاته البسيطة بكل معلولاته محيطة، فإنه كما اقتضى الشهود كل الوجود، عبارة فارابي، كله الوجود. بعدين استدلال أن العلم بالعلة يستلزم العلم. قال: وهو له العلية الذاتية، والذات عين هذه الحيثية. النتيجة هذه تفريع أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، بما أن له العلية الذاتية والذات عين هذه الحيثية، أنه علة الممكنات، ينتج فمبدأ الكل باري تعالى، مبدأ الكل، ما يقولوا عقل الكل، عقل الكل هنا مبدأ الكل الله، فمبدأ الكل علة العلل والتعبيرات، فمبدأ الكل ينال الكل من حضور ذاته على رأي قوم الفاعل بالتجلي الذي له علم بذاته وعين ذاته، إلى أن قال: وعلمه صرف على العينية، علم محض، علم صرف، فلا أتم منه في العلمية. إذن فذاته بمقتضى الجمعية، بعد هذا كلام عرفان، حقيقة الحقائق العينية، وصرف علمه له التفصيل، هذا العلم الصرف البسيط المحض، مع ذلك بسيط الحقيقة، كل الأشياء جامع لكل كمال. وصرف علمه له التفصيل بيناه بالفلسفة بعد هذا، أنه شنو العلم البسيط الإجمالي في عين الكشف التفصيلي، وصرف علمه له التفصيل هاي نظرية صد متألهين والحكمة متعالية، وموجود في كلمات ابن عربي العلم المجمل في عين الكشف، علم المجمل في عين الكشف إجمالا وتفصيلا، هذه بعد من أسرار الفلسفة. وصرف علمه له التفصيل، ليش تفصيل؟ لأنه ماكو حجاب، ماكو مانع، إذن العلم تفصيلي، إذن ليس فيه غموض، ليس فيه إبهام، فهو علم تفصيلي، يعلم بذاته علم مبهم ولا تفصيلي؟ تفصيلي علمه بذاته. ومن علمه بذاته لأنه مبدأ الممكنات وعلة العلل، العلم بالعلة يستلزم العلم، فعلم بما كان قبل أن يكون، وهذا معنى الروايات والعلم ذاته ولا يعني، بس هذا وصرف علمه إلى التفصيل ومعنى أنه كثرة في الذات، بل هو وجود أحدي، أحدي الذات، أحدي المعنى، فهذا معنى وصرف علمه له التفصيل. وليس إذ ليس للجهل هنا سبيل، أي لما الجهل في الأصول مر عليك علم إجمالي، يعني شنو تعلم بطهارة أحد الإناءين، فعندك علم بالجامع لكن عندك جهل بالأطراف، شكوك جهل، بينما علمه بذاته علم حضوري، إذ هو نور النور كما عبر، فإذا الله نور السماوات والأرض، فإذا ليس للجهل هنا في مقام الذات وتجلي الذات للذات أي إبهام أو إجمال أو جهل، فهو علم تفصيلي وليس إجماليا. إذا ما معنى علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي؟ يعني يقول لك ها مو تفهم من علم التفصيلي يعني هناك كثرة، بل هو ذات بسيطة محضة لا تركيب فيه، ولا تركيب، لا تركيب فيه ولا إثنينية. والقول بالتفصيل في الإجمالي، هذا العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي نظرية الفعل بالتجلي، والقول بالتفصيل في الإجمالي كما ذكرنا أصدق الأقوال، إشارة إلى بطلان نظرية الفاعل بالرضا والفاعل بالعناية والفاعل بالقصد ونظريات الفلاسفة والمتكلمين، اختار هاي النظرية وهي الفاعل بالتجلي ومعناه الذي له علم حضوري تفصيلي بمعلولاته ومصنوعاته قبل الإيجاد، وهذا العلم في عين أنه تفصيلي لكنه بسيط إجمالي لبساطة الذات ووحدة الذات لأنه أحدي الذات. إذن خلاصة هذه، والإحكام واحد للمتكلمين، والتجرد اثنين، واستناد كل شيء إليه. ما معنى استناد كل شيء إليه؟ هذا معنى أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلوم، دلائل العلم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.